فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تأجير المحلات على الحلاقين مع أنهم قد يحلقون اللحى؟ يشترط عليهم، يجوز، لكن تشترط عليهم أنهم يحلقون الحلاقة الشرعية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.